كده الايه البحار سجرت. البحار سجرت، كلمة سجرت دي في اللغة لها معنى ايه؟ سجرت بمعنى افتقدت، يعني صارت نارا، وسجرت بمعنى امتلأت، وسجرت بمعنى حفظت ان تهيج وتضطرب. ثلاث معاني في اللغة، فأي معنى من هذه المعاني يقصده الحق سبحانه وتعالى؟ تقول أو إطلاق اللفظ اللي يشمل معاني ده بيرب الفائدة. معنى يرب الفائدة يعني يديك زوايا من المعاني متعددة، زوايا من المعاني متعددة. سجرت يقول لك إيه، وضعت نار، يعني كأن الشيء نقل إلى ضده. الماء اللي هي يقول إنها هي بيطفئ النار، هي نفسها تبقى نار. ودي برضو لما تيجي آية ثانية في قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار إيه فجرت، وكلمة تفجير حتى استعملناها في الاصطلاحات العلمية. مثلا يقول لك تفجير الذرة، معنى تفجير الذرة يعني تفجير الذرة معناها فصل المكونات بتاعتها، ودي بتعمل عملية ضخمة. شوف الهيدروجينية بتعمل ايه في الكون. الله. أو تفجيرها بمعنى إن العنصر المكون الماء يفصل أكسجين عن أدروجين. ودلوقتي مثلا لما يجوا يعملوا عملية جيديا إيه اللي يحصل؟ البحار تبقى كلها نار. يبقى إذا في صورة ما عرف البشر ما يقرب لنا الصورة. أو سجرت بمعنى منتجرت التنور أي ملأته بالحطب. ملأته بالحطب. طب مولي قد ايه؟ يقول لك في ارض هتبقى ارض محشر، وارض محشر هتبقى مستويه، يمكن ملئت يعني الفجوات دي في الارض دي بقت ارض مستويه اعطت لارض. او سدره نوع منعت من ان تضطرب وايه؟ وتهيج وسكنت. يبقى اذا اي معنى من المعاني دي من الممكن من العقل يجب في وجب، والمراد انها ستخرج عما الفتم فيها وعما اعتدتم الى امر لم تالفوه ولم تعدوه، ياتي بهول وياتي بفزع. هذا هو الايه؟ هذا هو المعنى ان هذه المراد. طيب وبعد ذلك يقول واذا الموءوده سئلت. طب وهي الموءوده التي تسال ان يسال واحدها؟ شوف عظمه القران في العطاء. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا التعبير الرائع يوحي بأن وقت البنات كان عملية فظيعة جدا. لأليه؟ لأنها اعتداء على بعض منك، كنت أنت سببا في إيجاده. شوف بعض منك كنت أنت سبب في إيجاده، ومن مثله وجدت ومثله تخلق. الكون نظامه كده، بنت بنتك مش بنت غيرك. هذا حته. يبقى ده دليل على قساوه الايه؟ قساوه القلب وقساوه العاطفه، وجريمه فيما كنت سبب انت في مجيئه. طب كنت الشطر ولا تعملش العمليه اللي جابت البنت دي؟ إنما تجبه فتتمتع بلذة وسيلة الإتيان بها، وبعد ذلك حينما توجد على غير ما تشتهيه تقوم أنت تأخذها تويدها. وبعد ذلك أنت من مثلها وجدت. طيب لو أن أبي أم من بعيد وأبي كنت تيجي منين؟ ومثلها تطلب، بتروح تطلب واحدة بنت عشان تتجوزها عشان تتمتع بها وتجيب منها ذرية. يبقى ده أولا خسر في العاطفة، قساوة في القلب، قساوة في التعقل، حتى عملية يعني ما ينفعش إنها تتأتى. وما كان يسوع عنده تأتى إلا أن يوجد سبب، سبب يطغى على كل تلك الاعتبارات. ما هو السبب؟ إنها لازم تكون عملت عملية يعني أدت إلى أن حياتها تنتهي أحسن من أن تكون موجودة. يبقى إذا أنت أقدمت على هذه العملية إقدام يخالف منطق العقل، منطق العقل، منطق الوجدان، منطق كل منطق، فلا بد أن يكون ذلك العمل فيه سبب من الأسباب دعاك إلى أنك أنت تعمله. فربنا بيسأل الموءودة، ولا أنت عملت إيه لدرجة أن أبوك خدت يوم إيدك؟ ذلك تقريع للأرض، تقريع للأرض. زي تمام ربنا ما حيجي يوم القيامة وبعد ذلك يجي الناس اللي قالوا يا عيسى إله أو ابن إله أو ثالوث أو إله آخر، الكلام الفاضل اللي قالوا دي، يقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ طب هو يسئل فيه لعيسى ولا يسئل فيه اللي اتخذه؟ يعني قلت عملية كبيرة قوي لازم ما ينتمش يخبر عليها عقل إلا أن يكون الرسول قال لهم على الحكاية دي. إنما عملية كبيرة تيجي من البلد كده، ما ده لازم ينتمش، قلت لهم كلام زي ده، أمال إزاي جابوا الكلام ده؟ فكأن وإذا الموجودة بسهولة، بيقول لها قولي لنا إيه الذنب اللي أنت عملتيه علشان أبوك وأبيك؟ فكأن ده تقريع للأرض بأنها ما كان يصح أن يعتدى عليها أبدا إلا إذا ارتكبت ذنبا. فإحنا بنقررها يا سيدي بالذنب اللي هي ما عملته. وحيث لا ذنب يبقى معناها بقول له انك انت توقف عليها بدون ذنب تستحق، يبقى ده تقريعا على اعنف صور ايه؟ صور التقريع او استحضار الصورة المؤلمة للرجل اللي هو وقت بنته، يبقى المنظر كده وهي قدامه كده وبعد ذلك اجتمعت هي وهو وبعد ذلك يسألها وهو واقف كده، يعيد عليه الايه؟ يعيد عليه الصورة ويعيد عليه الايه؟ المنظر. بعد ذلك وإذا البحار زوجت وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. أولا ما هي النفس عشان نبقى نعرف زوجت يعني إيه؟ كلمة النفس دي كلمة ما استطعش فلسطة من قديم إنهم يحددوا معناها يتخبطوا فيه، مرة يقولوا هي الروح ومرة يقولوا الكلية، كلام فاضي كله ما نفسه، ما استطاع أن يأتي بتحديد لها إلا القرآن. كلمة نفس تطلق على امتزاج عنصر الروح بالمادة، قبل أن يمتزج عنصر الروح بعنصر المادة ما يكونش فيه نفس، الروح لوحدها ما تبقاش نفس، المادة لوحدها ما تبقاش نفس. ولذلك لما يأتي الحق سبحانه وتعالى ويروح فاضت معنى الحياة في أي إنسان يقول إيه؟ الله يتوفى الأنفس. معنى يتوفى ايه؟ يفصل روحه عن جسده، ادي معنى توفى الانفس. يبقى اذا مدلول النفس هو امتزاج الروح والايه؟ والجسد. طيب ما دامت النفس دي هي مدلولها فكيف تقول زوجت؟ بعض العلماء يقول لك زوجت اي بعد ان افترقت الارواح عن اجسادها عادت الارواح الى اجسادها. بعد النفس ما تفضت بالوفاء يقرت بالوفاء يجي يوم القيامة تعاد، وما دام ده زوج وده زوج يبقى جمع شيئا إلى شيء يبقى زوجها، زوج المادة بالروح فعادت. طيب أدي معنى. أو وإذا النفوس زوجت بمعنى أن خلق الله أصبحوا أزواجا أي أصنافا، المتقين في درجة أولى لوحدهم والمتقين في الدرجة الثانية لوحدهم والمتقين في الدرجة الثالثة لوحدهم وأهل الشمال لوحدهم. ولذلك سورة الوقت إيه؟ وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواج يعني أصناف، وكنتم أزف أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، وما بين سلة من الأولين وسلة من الآخرين أو سلة يبقى معنى زوجت يعني إيه؟ وزعت أصناف. أو أنها في ساعة الحشر تأتي كل فرقة بدعائه يوم ندعو كل أناس بإيمانه، كل واحد يجي بالله. طيب هذه معنى النفوس إيه؟ زوجت. أو أن النفوس زوجت بمعنى أنها كان لها عمل والعمل افترق عنها، معنى الحدث الذي يصنعه الإنسان، الحدث يعني الفعل، الفعل ده بينشأ منه أثر، هذا الأثر اللي بينشأ مرة يبقى له شيء من الدوام ومرة يبقى له شيء من الفناء، ففي أشياء كثيرة تؤول إلى الفناء وفي أشياء قليلة تؤول إلى بعض الدوام، وبعد ذلك أنا يتفارقني هذه الأشياء أنا أفارقها. إذا فاقتراني بعملي في دنيانا ما هو شيء وهوش طبيعي، والإنسان يعمل العمل ويظن أن العمل إيه؟ قد انتهى يعني يذنب ذنبا فيظن أن عملية الذنب حين فعله انتهت مسألتها، أو يعمل خير يظن أن عمل الخير انتهت، نقول له لا، انت تلاقي عملك زي ولا رفيق لك إلا عملك. يبقى النفوس زوجت يعني قرنت بأعمالها، واللي كنت بتهرب منه أو كنت نسيه أو كنت في غفل عنه وجدت إيه اللي هي حتؤديها علمت نفسه ما أحضر، أو قول الحق يوم تجد إيه كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه إيه أمدا بعيدا، كأنها ما لم تتلق إن بينها وبينها أمد بعيد، كأن الواقع إن ما فيش بينها وبينها حاجة. يبقى هذا للإلف وذلك للإلف، يعني موجودين. يبقى إذا النفوس إيه زوجت.